اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى الأسير وشبه الأسير شبه الأسير الذي يكون في مفازة في برية ونسي الشهور أو دخل عند قوم الكفار لتجارة وظل أشهر وضاعت عليه ولا عرف يسأل لم يجد أحد يسأله قد يكون الحكم موجود أو ليس بموجود لكن قد ابتلى به بعض الناس. وكل من اشتبهت عليه الأشهر فلا أعرف هل هو رمضان ولا غير رمضان قد يتحرى ويصوم يتحرى عن الزهد كمن اختفت عليه معالم القبلة أسح يصلي لا متجتهد يرى يبحث علامات ثم يصلي حكم التوجه إلى القبلة. وذكرنا في التوجه إلى القبلة أنه يجتهد ثم يتوجه ويصلي فإن ظهر أنها القبلة فهي صحيحة وإن ظهر أنها غير القبلة لا يعيد الصلاة على الصحيح. هنا إذا صام شهرا ثم بعد الشهر وجد أن هذا الشهر صادف بعد رمضان إذن أربعة أحوال: إما أن يصوم بعض رمضان شوال أو قعدة أو الحجة وما إلى ذلك، أو أنه يصوم شهرا قبله، أو أنه يصادف شهر رمضان أو يصادف جزءا منه. هذه الأربع أحوال. في حالة خامسة وأنه يتحرى ثم لا يتبين له، هذا الذي يتحرى ولم يتبين له صام ولم يعلم أي شهور أن صومه صحيح ولا يقضي وليس عليه عهد. والذي تحرى ثم ظهر له أنه صام شهرا بعده فينظر إن صام شهرا بعده هذا الشهر الذي صامه وظهر أنه يوافق هلال رمضان بمعنى شهر رمضان من الهلال للهلال 30 يوما وهذا الشهر الذي صامه 30 يوما لا قضى عليه. وإن ظهر أن الشهر الذي صامه أقل من شهر رمضان يقضي يوم هذا ما في إشكال واضح هذا. وإن صام شهرا بعد قبله وبعد رمضان قبل رمضان هذا في اتفاق الحنابلة أكثر المذاهب أنه يعيده كمن صلى قبل الوقت اجتهد ثم صلى ثم ظهر أنه صلى قبل الوقت لا بد من إعادة الصلاة. عرفنا هذه المسألة يقرأ الشيخ استمع إليها. فالصلاة في من لم يعلم ذكر الوقت ولا ذكر الوقت هذا نعلم الوقت متبق عليه. هذه مسألة تلك تمر كثير على بعض الناس لغيوم لإغماء لاستيقاظ من نوم بعد المعرفة، لكن الأسير وما أشبهه قد تكون قليلة، ولذلك جعل تلك مقيسا عليها، تلك أصيلة وهذه برع، فقال في الصلاة. واضح هذا؟ نعم. وكما لو لم ينكشف له الحال، اسمع ان ينكشف له الحال، لم يتبين له هل صام قبل رمضان أو بعد رمضان، هل صام مصائب. نعم. ولا يذكر الترجل في مكان ما معنى هذه العبارة؟ ولا يضر الترجل بالنية لمكان الضرورة. هذا الذي صام تحرى وصام لم يقطع في نفسه أن هذا الشهر الذي يصومه هو رمضان، هو قاطع، قد يكون رمضان قد يكون غيره. الأسير وشبهه حين يصوم يتحرى يصوم لا يجد لا يقطع، عدم قطعه بأن هذا الذي يصومه من رمضان يكون النية فيه مترددة، أصل في الصوم لا يصح أن تصوم نيتك مترددة، لا تقطع عنها من رمضان ما تصوم، لما صحت هنا؟ قال مكان الضرورة، في مكان الحاجة والضرورة، فكل ما كان في مكان ضرورة لا يضره تردد النية، والأصل جزم النية، الأصل هي جزم النية، لذلك إذا كان في ماء فساد فيه طاهر وغير طاهر، هناك ماء طاهر مسح بالضرورة. ولو وافق رمضان السنة القابلة فقال المجد سياق المذهب لا يمكن عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعين، وإلا وقع عن الثاني وخطأ له. أن الإنسان أراد أن يكون صامه، وإذا صادف صيامه الشهر السنة القادمة المستحسن الذي هو فيها، فهنا الأصل في الصوم أن تنوي وتعين أنك تصوم رمضان من السنة القادمة عام 1419، ولو صمت رمضان وظهر أنه 1420 فمن شرف التعيين ما يصح. أقرأ. يعتبر أن يكون ما قامه في هذه أيام شهره الذي فات سواء وافق ما بين الهلالين أو لا. ذكره في الحكم والشرع، وظاهر الفرق أنه متى وافق شهر بعده أجزاءه وإن كان ناقصا ورمضان ورمضان كان. هذا الشرح بيناه، إذا صار صام شهرا على أنه رمضان ثم تبين أن هذا الشهر ناقص وظهر له أنه رمضان كان تام يقضي يوما، بعضهم قال لا يكفيه على قولين. نعم. قاله القاضي وصاحب التقديم وأورده المجد، وأورده المجد مذهبا مثلث، فمن نذر أن يصوم شهرا نذر أن يصوم شهرا مطلقا، وإن صام هذا كل من نذر أن يصوم شهرا فابتدى من اليوم الرابع عشر من هذا الشهر فلا بد أن يصوم 30 يوما، وإن صام شهرا من طلوع الهلال يكفيه إلى طلوع الهلال الثاني ولو كان شهر 29، إن صامه بالعدد فلا بد أن يستوفي 30 يوما من نذر أن يصوم شهرا لله، وبدأ من منتصف الشهر أو من أوله لا من الهلال فلا بد أن يعد 30 يوما فيكون شهره مستوفى. واضح هذا؟ وإن ابتدأ من الهلال يكفيه إلى طلوع الهلال الثاني ولو كان الشهر 26 يوما. هذا أراد أن يستدل به أن من صام شهرا من الهلال للهلال ولو لم يصادف رمضان يجزيه ولو كان رمضان تام، هذا نعم. واضح هذا؟ وفرق في الشرع بأن النذر مطلق فيحمل على ما تناوله الرزق، والقضاء يجب أن يكون بعذر المذكور. طب نقول بقدر المذكور. بقدر المذكور. أن الواحد طلبة العلم قد يفيدهم هذا النوع من الاعتراضات. قالوا وفي الشرح الكبير ليس ابن خزامة ابن عمه يقول لا النذر ليس كشهر رمضان هذا الذي صام شهرا لأن هذا يقضي والقضاء لا بد يكون بقدر المقضي عنه قدر المتروك عددا ونوعا لكن النذر مطلق لك أن يعني تصوم 30 يوم أو 29 يوم. أراد أن يرد قول من قال أنه لو صام شهرا وظهر ناقصا لا يجزئه لا بد أن يكون تاما. لكن هذه اعتراضات الفقهاء في طلبة العلم في طلبة العلم نعم. وإن وافق قبله لم يوفقه نص عليه لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها ولم يوفقه كالصلاة هذا قياس. ما وجه القياس به؟ أنه لو صلى قبل الوقت دون أن يعلم في المضارع أن الوقت لم يدخل لا بد من إعادة الصلاة. لا من صلى عليه نجاسة وانتهى دون أن يعلمها ما يعين. خلاف من تحرى القبلة وصلى ثم ظهر أن القبلة على غير هذا الموضع لا يعيد لكن الوقت لا يعيد. ما صلى في الوقت ثم ظهر أن الوقت باقي لم يدخل تطرع المسألة التي تليها. هذه أهم المسائل فيها. ولا يجب الصوم على المسلم إلا عن المسلم ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم بإجماع. لا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم. كل صفة من صفاتها إذا أخذنا نقيضها دل على أنه لا يجب عليه. لما قال المسلم خرج البالغ، لما قال البالغ خرج الصبي، لما قال العاقل خرج المجنون، لما قال القادر خرج العاجز والمغمى عليه. لا قد لا يكون العاجز والكبير والمريض. هذا العاجز والكبير جدا والمريض عربنا قالوا لا لا لا يجب عليهم. بقي معنا أوصاف أخرى لم تذكر: المسافر والحائض والنائم والمغمى عليه. المسافر والحائض والنفساء والمغمى عليه من كذلك؟ والنائم. بارك الله فيك. هذه أوصاف لم تذكر هنا ودل على أنهم داخلون في القطار أنه واجب عليهم الصوم. النائم طالما ذكر هذه الأوصاف لم يذكر غيرها وهذه الأوصاف لا تذكر بهذه دل على أن النائم إلا لو قال الإقبال دل على أنه يجب عليهم مخاطب. ولما ذكر وقلنا الحائض والنفساء لأنهم مخاطبون إلا لو قال الطاهرة ما قال الله عظم. كذلك المغمى عليه ولا قال الفائق الصاحي كذا المدرك العقلي. وكذلك النائم هؤلاء مخاطبون بمعنى أن ذمتهم مشغولة بالخطاب إذا استيقظ النائم ذات وقت خطابه ومخاطب بحال نومه بمعنى أن ذمته مشغول أن يأتي عند الأصولين بنزاع كبير. هذا معنى إذا قلنا أن هل النائم وهل النفساء وهل الحائض مخاطبون بالصوم نقول نعم مخاطبون بمعنى أن ذممهم مشغولة بوجوب فعل هذه الفريضة. إذا زال المانع هؤلاء أصحاب عذاب إذا انتفى العذر وجب عليه حينئذ أداء هذه الفريضة. ما يصح تكليف وجوب فريضة على شخص وفيه مانع في أن وقت. لكن يقال الوجوب بمعنى أن ذمته مشغولة حتى يذهب العذر. وتأتي تفصيل هذا بما يلي إن شاء الله. اسمعوا الآن. ولا يجب على فاعل مطلقا لأنه ليس مطلقا حتى يخرج يدخل فيه الكافر الأصلي والكافر المرتد. أن المرتد فيه خلاف عند الشافعية أن من بقى عليه رمضان ثم ارتد في أوله أو منتصفه يجب عليه قضاءه وما قبل وما بعد. لما قال كافر مطلقا دل على أن الكافر الأصلي والكافر المرتد هؤلاء لا يخاطبون، ليس عليهم تحديد. نعم، لما الردة تحبط العمل الكفر لا يخاطب بهذه الظروف. نعم، ولا يجب على كافر مطلقا لأنها عبادة محفظة تفتقر إلى النية، فكان من شرطها الإسلام للقرار. نعم، ولا مجنون ولا طبيب لعدم تكليفهما ورفع القلم عنهما، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يكبر، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يبيت، دل على أن هؤلاء غير مخاطبين. نعم، لكن يؤمر به إذا أطاقه ويفرض عليه اعتاده. لكن حرف استدراك، استدراك من اللفظ الأخير وهو الصبي، المجنون والصبي غير مكلفين، لكن الصبي يؤمر به. ثم قال لكن دل على أنه غير مكلف، لكن لا بد من أمر الإسلام، أمر من الإسلام. نعم، كذا قاله الأكثر أن يجب على الولي ذلك، ذكره الجماعة، وعنه يجب عليه إذا أطاقه، اختاره أبو بكر وابن أبي موسى، وقاله عطاء له داعي، والمراد به المميز. وهي المميز هؤلاء الفقهاء قالوا واجب عليه أن يقوم إلى قدر، قال ما كان قادر أجب عليه الصوم. نعم، وحتى إن أبي موسى طاقته في صيام ثلاثة أيام متوالية من غير ضرر، بقوله عليه السلام إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام رمضان. وفهمين كل من عنده طفل 7 سنين 8 سنين والوقت شتاء ولا يعطس ولا يجوع ويأكل ما يستطيع فقد يقوم على الصوم. فيما قال هذا الزمان لا يقومون إلا بعد الظهر، لو قال في إجازات ما يكلفون شيئا يؤمر بالصوم، يأمرهم أهاليهم بالصوم، يأمرونهم بالصوم. إن 7 سنين مميز، 7 سنين مميز، غالبا يكون عنده القدرة، إن سيما من كان عنده مكيفات وبيت كذا هؤلاء يأمرون بالصوم. نعم، ولأنها عبادة فجب يؤمر بالصوم يضرب عليه، وإن كان واجبا يعاقب ويطالب بقضائه عند قوم يقول من الفقهاء، إن كان الصوم خلافا. ومن قال أنه يؤمر فقط في الصلاة يضرب عليها ويمنع من أكل الشرب. ولأنها عبادة بدنية أشبهت الصلاة، وعنه يلزم من بلغ 10 سنين وأفاق. قال الفرقي يؤخذ به إذا الفرقي من أكابر أصحاب أحمد قال نقيسه على الصلاة، والصلاة ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضرب عليها لعشر، ودل على أنه يؤمر يضرب ويكلف عند 10 سنين. قال الغلام صم بما بلغ 10 سنين. نعم، والمذهب الأول ما هو؟ أنه يؤمر به الغلام المميز. نعم، صفر. قال القاضي هو عندي رواية واحدة، وحمل ما روي عن أحمد على الاستحباب. روي عن أحمد أن الصبي إذا ترك الصلاة يؤمر بقضائها، إذا ترك الصلاة يؤمر بقضائها. فلما قيل لهم هكذا هؤلاء الذين أخذوا بأن الصبي إنما يؤمر إذا بلغ 10 سنين يكلف، ذكروا له قول أحمد أن الصبي إذا ترك الصلاة يؤمر بقضائه ولا يؤمر بقضاء عباده إلا إذا كانت واجبا، دل أن على واجب على الصبي. فقال لا، إنما أمر بقضائها استحبابا أول، هذا القول يأخذ عنه الاستحباب. نعم، وحديثه مرسل ويحمل على النجم. ليه قال كالحج؟ الصبي إلى حج عن الفريضة هل تسقط عن الفريضة إذا دخل فيها وراد يخرج منها؟ لا يترك. واضح؟ ولو أفسدها أمر بقضائه. هل يستفاد منها أنها واجبة؟ لا يستفاد أنها واجبة. جاء به الخرقي نقضا للقول الأول الذين نقلوا عن أحمد، هذا القياس من طلبة العلم، الذين نقلوا عن أحمد أن الصلاة واجبة لأنه أمر الصبي بقضاء، قال كالحج. فأتى هذه الصورة نقضا لما قالوه، قال أحمد إنما أمره باستحبابا، فالصبي نأمره بإعادة الحج لا لأنه واجب. أردنا هذا؟ حديث الفرقة على الحج. حديث الفرقة الذي ذكروه أول الصفحة عليه، أن الصبي إذا بلغ ثلاثة أيام أمر بالصوم، قال هذا مرسل. ما معنى مرسل؟ يعني رواه تابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج به، فليس به حجة. نعم يا أخي. فتكون واجبا تأديا وفيه جمع بين الأدلة، وأما كون القطع فلأن العاجز عن شيء لا يكلف به بالنص. طيب طيب ايش يسأل هنا؟ يكون هذا واضح. ها؟ اقرأ. طيب إذا قامت البينة الرؤية في أثناء النهار لزمه الإمساك والقضاء. في أثناء النهار ذكر للناس أن هذا اليوم من رمضان، منهم من أكل طعام ومنهم لم يأكل طعام، هل يلزمهم الإمساك ولا ما يلزمهم الإمساك؟ لزمهم الإمساك لحرمة الوقت، أو لزمهم الإمساك لأنه رمضان وجب عليهم الصيام لأنه رمضان. وهل يلزمهم القضاء ولا ما يلزمهم؟ هذا في روايته. الأول لزم الإمساك الإجماع بالأثر عنه صلى الله عليه وسلم، من هذا أدركناه في أول لما كانت وسائل الاتصالات صعبة جدا، لا يثبت الخبر إلا في منتصف النهار، يحصل هذا يحصل كذلك. وإذا كان كذلك ثم جاء الخبر عند الناس أن اليوم من رمضان، فمن أكل ومن لم يأكل لزمهم الإمساك، هل عليهم القضاء؟ دعا أكثرهم إلى أن عليهم القضاء، لكن الرواية صحيح أن ما لزمهم القضاء. لما الإشكال في لزوم القضاء وعدم لزومه؟ الإشكال في أنهم لم يبيتوا النية من الليل، وصام رمضان لا بد له من نية، هؤلاء ما بيتوا نية، فلذلك كان فيه الإشكال. لكن الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم لم يرد فيه الأمر بالقضاء، ما أمر الله، لكن أمرهم بالإمساك، دل على ان ذاك الخبر هو الذي وصله فيجب عليهم الامساك. اسمع اقرا العباره. واذا قامت البينه الاولى في اثناء النهار لزمهم الامساك لتعذر الامساك الجميع، فوجب ان ياتوا بما يقدرون عليه. لتعذر امساك الجميع اي امساك الجميع اليوم، وجب ان ياتوا، فوجب ان ياتوا بما يقدرون عليه. وكما لو تعمد الأبد في يوم آخر منه، كما لو تعمد القتل في يوم آخر منه، يعني أراد أن يقول من قتل عامدا يقتل عامدا وبعد شعر بندم يلزمه الإمساك ذاك اليوم اللي يستمر في القتل. والقضاء ولحقوقه من رمضان ولم يأتوا فيه بقول وحيد فلزمهم قضاؤه بالنصر. لم يرد فيه شيء ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ان امر الناس بالقضاء. اقرا. وذكر ابو الخطاب روايه لا يلزم الانسان كالمسافر الى قبر. عن الامام انه لا يلزم الامساك كالمسافر اذا قدم. المسافر جاز له الافطار. افطر وبسيئه ثم وصل البلد. وصل بلد اقامته يفطر ولا ما يفطر؟ هو فاضل. قال هذا ما يلزمه الان. جاز له ان يفطر. حتى لو قد يفطر. جاز له ان يفطر. نعم اقرا. يا خلى في تحريف العبارة ما هذا يصير. نعم اقرا ما بعده. لأن المسافر القاف غير صحيح لكن أخذ. لما كان القاف غير صحيح؟ لأن المسافر جاز له الأكل ظاهرا وباطنا. ما معنى ظاهرا وباطنا؟ الظاهر جاز له أن يأكل، يعني هذا هو الفقه المسافر كذا. وباطنا أي ديانة بينه وبين الله جاز له أن يأكل. واضح؟ لكن الذي أدركه رمضان في منتصف النهار قبل علمه جاز له الأكل ظاهرا وباطنا، لكن بعد علمه ما علم له. واضح هذا؟ ليس. اقرأ. وخرج في المغني على قول عطاء من ظن أن الفجر لم يطلع وقد فتح. وقال شيخ تقيتي يمسك ولا يقتل، وكما لو لم يعلم بالرؤيا إلا بعد الرؤيا. يمسك ولا يقتل، لأن الواجبات إنما تجب على الإنسان حين العلم. أراد يقول أن الله عز وجل لا يكلف أحدا إلا بعد وصوله العلم، فإذا بلغه العلم في تلك الساعة دخل الذي وجب عليه، قبل لا يجب عليه. هذا الخلاف صحيح، لكن هل هو المنصوص عليه؟ هذا فيه خلاف، لكن هو الصحيح. فلذلك الكافر إذا أسلم انتصف النهار ما يقال له اقضي كبيرا. الكافر لو أسلم في نصف رمضان، نصف يوم رمضان، لا يقال له اقضي ذاك اليوم، بس يقال له امسك عن الطعام ولا يطالب بما سبق، ذاك وقت التكليف عنه. والمجنون اذا راق نصف النهار في رمضان يقال له امسك، رد الله له عقل امسك، لكن لا يطالب بما مضى، ليس مخاطرا. عرفنا؟ فبقي معنا هؤلاء الذين بلغتهم الرؤية في منتصف النهار، متى وصلهم العلم؟ نصف النهار. هل يطالبون بقضاء ذاك اليوم ولا ما يطالبون؟ الاتفاق انما يطالبون. عرفنا؟ لكن الاجماع الائمه انه لابد من قضاء. وان اسلم كافر فهل يقتل او افاق مجنون او بلغ صبي فكذلك. دخل فكذلك. أي فكذلك الحكم، حكم إيه؟ فكذلك الحكم في حق هؤلاء كالحكم في من سبق. إيش اللي سبق؟ ما هو الذي سبق؟ هؤلاء الذين بلغهم رمضان في منتصف النهار. وكذلك الحكم في من أسلم كاذبا أو أفاق مجنونا أو بلغ صبي في منتصف النهار. فكذلك الحكم حكمه من بلغه رمضان في منتصف النهار. يلزمه الإمساك والقضاء. فيه روايتان. نعم. أي إذا صار في أثناء يوم الفطر أهل الوجود لزمه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه في ظاهر المذهب، وجزم به في الوجيه في من أمره عليه السلام في وفاة يوم عاشوراء، ولحرمة الوقت ولحرمة الوقت وقيام البينة فيه بالرؤية، ولإدراكه جزءا من وقت سفرا وعنه لا يلزم شيء، أي لا إنسى، كقوله ابن مسعود: من أكل أول نهار فليأكل آخره. من أكل أول النهار فليأكل آخره، من أكل أول النهار يعني من جاز له الأكل ظاهرا وباطنا جاز له آخر النهار، من جاز له الأكل أول النهار جاز له الأكل آخر. هكذا يقول عبد الله المسعود، أخذوها قاعدة لأنه قول الصحابي رضي الله عنه، لكن لا بد من تأويل المعنى من جاز له الأكل ظاهرا وباطنا، الناس اللي يكون ظاهر ليس بالباطن، فالمخطي هذا في الظاهر لكن الباطن لا يتكلم، المخطي الانسان، فالمخطي ليس كالمجنون كالمسافر، المسافر الاصل فيه انه يجوز له الصوم اثناء السفر، لو اخذنا قول ابن مسعود على ظاهره لاجلنا للمسافر إذا أكل في أثناء الطريق ووصل البلد يقال له استمر في الأكل، نقول قاعدة حتى يستمر معنا القاعدة في الطريق ما تنخرق، نقول من جاز له الأكل ظاهرا وباطن، المسافر الظاهر لكن الباطن إذا وصل القرية ما يعرف، هذا الصواب يعني أصح فأنه هو إذا قال كثير له جملة نعم. ولأنه أبيح له نصف أوله ظاهرا وباطنا فكان له ابتداء كما لو دام العذر، ولا قضاء لعدم إدراكه من الوقت ما يسع العبادة. أن هذا تعليم جيد، لكن التعليم الأول أجود منه، وهو أنهم لم يبلغهم العلم إلا في ذاك الوقت، هم غير مكلفين بما لم يعلموا، لا يخاطبون بما لم يعلموا، لكن أراد أن يقول رمضان من أول الميلاد إلى آخر الميلاد، ما بعد لا يسمى رمضان، فمن أفطر فيه يوما عامدا ما عندي لقضيه طول الدهر، لأن رمضان انتهى، رمضان ليس كالصلاة، صلاة قد تقضى، صلاة قد تقضى لوقت طويل، لكن رمضان ليس كالصلاة، يعني معنى الصلاة لو اتركها أول الوقت تقضيها في نصف الوقت في آخر الوقت، تقضيها وقت العصر لأن وقت العصر والظهر تقريبا وقت واحد، فإذا انتهى وقت العصر أرى لوقت الظهر ما يقضي أبدا، ذلك قضاء يعني من تركها عمدا، فكذلك الصوم من تركه عمدا من يقضي رمضان انتهى، كمل رمضان، أراد أن يقول لعدم إدراكه من الوقت ما يسع العبادة، هذا الذي من النهار هو الذي يجب أن يصوم. نعم. أشبه ما لو لا لهم حضورهم بعد خروج الوقت. المريض يعني أفطر على مكانكم مريض أو على سبب عدكم مو كل أحد. نعم نقرأ. وإن كنا يجب على الطبيب عصى بالفطر وأمسك وقضى كالبالغ. الرواية اللي قلنا أن الصبي يجب عليه الصوم كذلك يعطي بالفطر الطالب من الإنسان. نعم. وعلم أنهم يستقبلون من الشهر ما عدا اليوم وأنه لا يلزمهم قضاء ما قضى. الكافر إذا أسلم والمجنون إذا فاق والصبي إذا بلغ يبدأون من يوم ما زال من اليوم الذي زال فيه العذر ولا يطالبون بقضاء ما مضى. الصبي إذا بلغ في أثناء رمضان يطالب بإكمال الصوم، إذا انتهى رمضان لا يقال له عليك قضاء ما فاتك، لا وليس بمخاطر، وكذلك المجنون إذا فاق والكافر إذا أسلم. واضح هذا؟ خلاف المسافر خلاف المريض، المريض إذا شفي في أول في وسط النهار يطالب بالإمساك وعليه القضاء، والمسافر إذا وصل القرية طال بالإمساك وعليه القضاء، واضح؟ لكن ستأتينا مسألة أن المسافر إذا علم أنه سيصل غدا من رمضان قريته يلزمه أن يبيت النية من الليل فيصوم حتى يصل وصال. لو علم أنه سيدخل نهارا من قرية يلزمه أن يبيت النية من الليل فيصل وصال. لكن الشاهد أن المسافر خلاف هؤلاء أصحاب الأعلام. نعم. وإن بلغ التصوير قائما أتم ولا قضاء عليه عند القاضي وعند أبي الخطاب عليه القضاء. إذا بلغ الطبيب بالسمع أو الاحتلام اقرأ. وإن بلغ التصوير بالسمع أو الاحتلام قائما لأن نواه من الليل أتم صومه بغير خلاف ولا قضاء عليه عند القاضي لأنه نواه من الليل هذا المسألة. احنا قلنا الصبي إذا بلغ في أثناء النهار أن يخاطب بما مضى، الخلاف هذه على مبنية على مسألة الخطأ وهو أن الصبي يطالب بقضاء ما مضى، وقلنا الصواب أنه إذا بلغ لا يطالب بقضاء ما مضى، وهذه التفريعات مبنية على تلك المسألة الخطأ فنسمعها كما يقال كما هي مذكورة في الكتاب. فإن بلغ الصبي بالسنة والاحتلام، ليه قال بالسن والاحتلام؟ لأن هذين أحد نوعي البلوغ، إما 15 سنة أو الاحتلام. إذا حصل أحدهما أثناء النهار وطالب بالإمساك ويلزمه القضاء على قولين، عند القاضي قول وعند أبي الخطاب قول، اسمعوا القولين هذين. نعم. وإن بلغ الطبيب بالسن والاحتلام قائما لأن نواه من الليل من الليل أتم قومه بغير خلاف ولا قضاء عليه عند القاضي لأنه نواه من الليل وأسدأه كالبالغ ولا يمتنع أن يكون أوله نفلا وباقيه قبطا. يقال القاضي لا يمتنع لأنه رد عليه. قالوا كيف يا قاضي يا أبا يعلى تقول أن الصبي إذا بلغ وهو نوى الصوم من الليل أن صومه صحيح وأن صوم يتم صومه لا يقضي؟ تعلم أن المذهب يطالبه بالقضاء. الأمر الثاني أن هذا الصبي نوى الصوم نفلا لأنه لا يجب حق رمضان، فلو بيت النية من الليل إنما هي في حقه نفلا، فكيف يكون النفل ينقلب واجب ويجزئه؟ عرفنا التناقض هذا؟ هذا قول من ظن. فجاء قال لا لا يمتنع، ولا يمتنع ولا يمتنع أن يكون أوله نفلا وباقيه قبلا كنذره إتمام نفلا. صح. هذا يعني أراد يصوم ثلاثة أيام ثم نذر لله تعالى أن يكمل هذه الثلاثة أيام فصامها، جائز أوله كان جائز لا بالتطوع، والنذر لابد النذر واجب، النذر واجب إيفاؤه، فالثلاثة أيام كانت نفلا فانقلبت في حقه واجبة. أراد أن يقول لا يمتنع أن يكون جزء العبادة أولها نفلا وآخرها فرضا، فانتظر لمن أراد أن يتم نفلا كان عليه. عرفنا قياس الفقهاء وعرفوا قياس لمش واضح. اقرأ اللي عند التالي يقول لي حتى نميز يعني. اقرأ. وعند أبي الخطاب وهو ظاهر وجيه عليه القضاء أي قضاء ذلك اليوم كقيام البينة يوم الثلاثين وهو في نفس المعكاد. يعني لو كان صائم الثلاثين كان صائم وبلغه أن هذا اليوم من رمضان أمسك عليه القضاء مع أنه صائم، قال نعم هو صائم لكن صومه نفل، لذلك وجب عليه القضاء. ما يصح يجلب النفل هذا قول من؟ قول أبي الخطاب. عرفنا رأي القاضي وعرفنا رأي أبي الخطاب، والصواب ما هو؟ أي قولين أصغر؟ ليس لأحدهما، إنما هو خارج عنه، وهو ما هو؟ أن الصبي إذا بلغ أثناء النهار وجب عليه الإمساك ولا قضاء عليه، فلا تبنى عليه هذه التفريعات. عرفنا هذا؟ اقرأ. وكظلومه في صلاة أو حج. طيب اقرأ. وإن طهرت حائض. وإن طهرت حائض أو المساء أو قدم المسافر أو أقام أو أقام مبصرا فعليه القضاء. طيب شوف العبارة. طهرت حائض. طهرت نفساء. قدم مسافر. أو أقام مسافر. مفطرة. كلمة مفطرة هل تعود على من؟ على الأخير وعلى الجميع. على المسافر الأخير. الحال ما يجوز الصوم. النفساء لا يجوز الصوم. والمسافر جاز له الصوم. المسافر قد يكون صائم قد يكون غير صائم. إذا جاء المسافر وصل القرية وهو مفطر أو لم يعد إلى القرية لكن سافر إلى مكان أقام فيه، إذا قام وجب عليه أن يتم الصلاة لا يقصرها، ويجب عليه أن يصوم إذا كان عليه رمضان. واضح؟ وكان هو مفطر قال فعليهم القضاء. اقرأ. إجماع. إجماع. وكمريض إذا صحى في أثناء النهار والفراق. وفي الإمساك روايتان كذا أبوهما جماعة. طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر مفطرا فعليهم القضاء. هذه ما هي إشكال. موافقة للنصوص الشرعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. أن الحيض والنفساء كان يأمران بقضاء الصوم ولا يأمران بقضاء الصلاة. قبل الصلاة لا تقضيها لكن الصوم تقضيها. إذا كانت المرأة في أثناء النهار طهرت تغتسل وتصلي وتمسك تلزمها الإمساك، عليها قضاء هذا اليوم ولا ما عليها؟ عليها قضاء هذا اليوم. هذا إشكال. في إشكال؟ يعني عليها قضاء سواء جاء رمضان نصف النهار والآخر النهار والآخر شهر. ليس كذلك؟ النفساء طهرت كذلك في أثناء النهار، عليها قضاء ولا ما عليها قضاء؟ يلزمها الإمساك. لما ذكر هذه؟ لأن قد تشتبه مسألة المجنون والصليب، هذا جانب. وقد تشتبه أنها صام جزءا من النهار فكيف يلزمها؟ يقول نعم هي مخاطبة، لكن أولئك أصحاب أعذار يمنعهم من صحة ووجوب الصوم. وهؤلاء أصحاب أعذار يمنعهم من صحة الصوم لا وجوبه، من حيض من النفساء الصوم غير صحيح لكن واجب في ذمته، والمجنون والصبي والكاذب ما يواجب عنه. واضح هذا؟ وفي الإمساك؟ وفي الإمساك روايتان كذا أطلقتما جماعة والأطلق وكمقيم تعمد الفطرة كافر ثم سافر ولا وسافر ثم تعمد الفطرة وسافر. وكمقيم تعمد الفطرة وسافر أو حاضت المرأة أو لا أو حاضت المرأة أولا أظن هكذا الله أنا ما ظهر أو حاضت المرأة أولا ثم ظهر نقله الحفاظ وحمل ويعايا بنا. والأصح لزومه لزوم الإمساك. قلنا كل من جاز له الفطر. عبد الله المسلم ما الذي يقول؟ من أكل أول النهار جاز له أن يأكل آخره. لو أردنا أن نجعل قارة عبد الله المسعود رضي الله عنها في هذه المسألة لكان صوابا. جاز له الأكل جاز للنفساء والحائض الأكل أول النهار جاز واجب عليه. يعني جواز معنى يعني مشروع. إذا جاز لقبيل الواجب معنى مشروع. جاز لك يعني مشروعا في حق أن تأكل. ثم طهرت. فمن جاز له الأكل أول النهار جاز له الأكل آخر النهار. والصواب أنه لازم من المساء. الصواب أنه لكن عادة من الحائط النفساء إذا كانت لحظها وبعيدة عن الأعين لها أن تأكل. لكن إذا كان بين أهلها حرمة الوقت في الأمر الآخر ما تأكل. واضح هذا؟ طيب اقرأ. وفي الإمساك الرايتان. وفي الإمساك الرايتان. هذا في إشكال أخوان؟ الإنسان إذا طهر عليها القضاء ما في إشكال. إذا طهرت عليها القضاء لا إشكال في ذلك. إذا طهرت أول النهار لا بد أن تقضي هذا اليوم. بين تقضيه سواء طهرت أول النهار ولا آخر النهار. إذا عرفنا ذلك بقي في الإمساك. تمسك أو لا تمسك. عند المذهب يجب عليها الإمساك لحرمة الوقت. لأن رمضان دخل عليه هذا نعم. لكن قلنا أن قول عبد الله بن مسعود أصوب إذا أجرينا هذه القاعدة. كل من جاز له الفطر ظاهرا وباطنا جاز له الأكل حتى آخر النهار. من جاز له الأكل أول النهار ظاهرا وباطنا. لأن قلنا ظاهر وباطن قد جاءت الإنسان مقضي وقد جاءت الإنسان لا يعلم لا أظن أن هذا من رمضان ثم ظهر أنه له رمضان. هذا في الباطن لا يجب له يعني ديانة بينه وبين الله لا يصح. لكن هو مجاهد لا يصح لا يعاقب. هذا يقال له أمسك ولا تأكل. لكن هؤلاء لا كانوا مخاطبين بالأكل. فجاز لهم أكل ظاهرا وباطنا في أول النهار فجاز لهم أن يأكلوه في آخر النهار. نعم. وفي الإمساك روايتان كذا أصحهما جماعة والأصح هجوما. وكمقيم تعمد الفطر وتاب أو حاضت المرأة أولا نقل وكمقيم تعمد الفطر وتاب من أراد أن يكون المقيم إذا تعمد الفطر حرم هذا اليوم ارتكب إثما في ذلك اليوم ما يستحق تعمد الفطر. ثم تاب وندب تلزمه الامساك ولا ما يلزمه الامساك؟ ثم صابر في ذاك اليوم جاز له الفطر ولا ما جاز له الفطر؟ عرفت المسألة؟ لكن قال هنا يلزمه الامساك. فقرا عبارة والاصح لزومه كمقيم تعمد الفطر وسافر أكل في أول النهار هو أكل ثم ندي قال له أمسك ثم سافر جاز له الفطر الآن. لكن قال هذا في حقه الإمساك في حقه أولى هكذا رأى أن يقول. نعم. ما بعد أكل في المرأة أولا نقل ويحيى بها يعاية بها يعني يؤتى بها لغزا أحجية. من هو الرجل الذي جاز له أن يقصر في السفر يقال له لا يجوز لك أن تصوم؟ هذه معناها الرجل تعمد الفطرة ثم سافر يقال له لا يجوز له أن يقصر يعني لا يجوز له الفطرة هكذا. والثانية لا إمساك عليه بقول في مسعود لأن كل من ذكر يباح له الاكل اول النهار ظاهرا وباطنا ويتوجه لا امساك مع الحيض ومع السفر بالامر. ويتوجه لا امساك مع الحيض مو صحيح. الحيض النفساء اذا جاءهم رمضان اثناء النهار وطهر اثناء النهار جاز لهم لا في بقيه النهار. إذا لم يجد الإمساك فقدم مسافر مفطرا فوجد امرأة صفرة من حيها هل له أن يطعها؟ وإذا لم يجد الإمساك على قول من المسافر إذا قدم المسافر إذا قدم في أثناء النهار يلزمه الإمساك لما يلزمه؟ كان مفطرا يلزمه الإمساك وكان مفطرا يلزمه الإمساك عليه القضاء كل شرط هذا خلاف القضاء فالمقام إذا كان يلزمه الإمساك، هذا في المذهب، هذا في المذهب يلزمه الإمساك، لأن الصواب أن كل من جاز له الفطر ظاهرا وباطنا جاز له الإمساك، جاز له أن يستمر في فطره. فقال هنا يلزمه الإمساك، فأتى بها، قال وصل قريته ثم اشتاق إلى زوجته وهي كانت حائض ثم طهرت، أثناء أنها قال له أن يطأها أو ليس له أن يطأها، يعني عليها القضاء، فجاز لها الفطر، فجاز لها الفطر أول النهار ظاهرا وباطنا، وهذا المسافر قدما، قلنا لازمه الإمساك لأنه جاز له الفطر في سفره ظاهرا وباطنا، ووصل القرية يلزمه الإمساك، قال ما يلزمه الإمساك، فوجد امرأته الحائض طهرة، قال جاز له أن يطأها، عرفنا المسألة هذه؟ تقرأ العبارة. وإذا لم يجب الإمساك، فقدم مسافر مفطرا ووجد امرأته طهرت من حيضها له أن يطأها، ولو علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لزمه الصوم وإن لم يتفصل العبارة صعبة جدا، لزمه الصوم أي لزمه أن يبيت النية من الليل، هذا معناه، إذا علم المسافر أنه يصل القرية غدا لزمه أن يبيت النية من الليل على أنه يصوم، واضح هذا؟ كمن نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في غد، فإن قال أنا إن شاء الله إذا وصل ولدي من بلد الفلان سأصوم شكرا لله على وصوله بالسلام، وعلم أن سيصل الغد، علم أنه سيصل غدا وجب عليه أن يبيت النية من الليل، لأنه هذا صوم واجب، كل صوم واجب لا بد من تبييت النية، نية فرق في صحته، رماد لا بد من تبييت النية من الليل، جاء قياس على هذا معك، لا الطبيب يعلم أنه يبلغ قيمته لأنه غير مكلف. كيف الطبيب يعلم أنه يبلغ قيمته؟ يعني إذا كان تبلغ بالسنين، كان بالاحتمال، نعم. مثلا إذا مرئ مريض أو قدم مكافئ أو أقام صائما لزمه الإمام. أو إذا مرئ مريض خاصمة. أو قدم مسافر فاطل، الفاطل هنا خطأ وجوده، الفاطل هذه خطأ وجوده، سوس إذا برئ مريض أو قدم مسافر أو أقام صائما، أو قدم مسافر أو أقام صائما، جاء هو صائم والمريض برئ في أثناء النهار ولم يفطر وكان صائم، فلزمهم الإتمام، يلزمهم الإتمام، نعم. وأجزع وأجزع كمقيم قائم مرض، كمقيم وهو صائم ثم مرض يزرع الفطر، نعم. ولو وقع فيه فقط كمقيم الصائم المرض حتى كمقيم صائم مرض ثم لم يفطر حتى عوفي لزمه الإتمام، نعم. ولو وطئ فيه هؤلاء المسافر والمريض كفر، المريض إذا برئ والمسافر إذا أقام وكان هم نامين من الصيام من الليل فكفر عن وطئه، نص عليه كمقيم وقع ثم ذكره. غدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم من عجل عن الصوم بكبر أو مرض. بين معناه بإذن الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ورسولك.